ومن نهى عما له قد ارتكب فقد أتى مما به يقضى العجب، فلو بدا بنفسه فذادها عن غيها لكان قد أفادها.